الأمير من يا الأزهر؟ السلطان. لا تذهب إلى الأمراء. يلا الشباب. لفظ في النصوص مثل وأنه نفس في الآخر قال الكفر. فسوق واقتاله كفر. صحيح. طيب قوله لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفارا حرم. لا ليش؟ لا ما دي لا لكن حرم في النص. اثنين قلنا احنا اثنين امرا النهي الثاني. ايوه احسنتم. طيب دليل اخر ان يذكر الشيء المحرم ثم يذكر في شيء في درجته في درجه السواء معه كقول صلى الله عليه وسلم اللهم لان مثلا امس اليد اذكر الحديث وبعدين نرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنبض فكانما غمس يده في شحم خنزير او في دمه. فلا شك ان غمس اليد في شحم خنزير او دمه محرم. فذكر في درجه سواء مع هذا المحرم اللعب بالنبض فيكون اللعب بالنبض محرما ايضا. تمام صحيح. نعم. يذكر عمل ما يحبط من الأعمال. ما يحبطه. مثاله. جاء عرفا وسأل وصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. صلى الله عليه وسلم. ما زال دليل آخر. زواوي. كذلك من دلالات المحرم أنه يأتي وعيد عقوبة دنيوية مثل السارق والسارقة. حد يعني تقصد. أي. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. تمام. نعم. تحفظ ما تحفظ. تحفظ ما تحفظ الآية. لا لا تحفظ ما تحفظ. القرآن ما فيه. يقرأ كما نزل. طيب دليل سابع. أخذنا ست الآن. لا ما أخذنا. لا ست أنا أقول لك ست. ما زال واحد. يلا انت ها ايش قالوا لا تدري ما حضرت الدرس حضرت ما رجعت رجعت نفسي في السابق في الترتيب لان اختل الترتيب فاختلت عليه الشهر. سبحان الله بمجرد اختلال الترتيب خلاص. الله المستعان. يلا بدر. التحريم وانه يشتق منه مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقوله صلى الله عليه وسلم حرم الله عليكم عقوق الأمهات. إن الله حرم عليكم وعد البنات وعقوق ومنع وهات. تم الإطلاق عن الفعل بعض هذه الألفاظ نسينا اللفظ الكبير لما نطلق لفظ كبير كبيرة؟ طيب أعطينا لك. كان كبيرة كطول صلى الله عليه وسلم إن الأحد الكبار أن يلعن الإنسان والديه. صحيح؟ صحيح. هذه من بركة القرآن. إذا تم الإنسان الحفظ يزكى عقله. فصير يسهل عليه الحفظ. أما إذا نصف نصف فهو نصف نصف. وإذا الثلث ثلث فهو ثلث ثلث. بحسب الباع. جيد. ترى الحديث تسهل عليك الآن. تمام. لأن الذاكرة قد روضت. فهمتم؟ طيب المحرم رأينا أنه أن له قواعد. هل يمكن أن يكون الشيء الواحد واجبا محرما في نفس الوقت؟ واجب محرم في نفس الوقت. Yeah. بثلاث اعتبارات. اعتبار الأول نعم اذكر لنا النوع باعتبار النوع ثم فصل بعدين. باعتبار النوع مثلا السجود، السجود لله فهو واجب، السجود لغير الله فهو محرم. محرم، هذا السجود واحد، نوع واحد، لله واجب ولغيره محرم. طيب ثم اذا قلنا باعتبار حالي، ان كان مثلا المرأة ان كانت طاهرة يعني غير حالة، فهي يعني الصلاة والصيام فلها يعني واجب في حق هواج وفي حق الحال، لأن الحال مختلف لأن المانع موجود الآن، صح؟ طيب الوقت كالأكل في نهار رمضان في الليل في النهار محرم، أما في النهار محرم، أما في الليل فيكون واجبا باعتبار تحريم الوصال. تمام نعم. ثالث قصدين لا قصدين في المرض في السفر يمكن يسحب. نعم إذا نوى لا ترخص. نعم نوى أن ينتهك شهر رمضان وذلك بالإفطار، إن هذا قصد الإنسان مريض أفطر أشق عليه الصيام، هذا قصد ها؟ هذا القصد أم لا؟ يمكن أن يضرب لهذه المسألة مثالا ويقال شخصان مريضا، الأول أراد الفطر لأنه مريض يريد أن يترخص برخصة الله، والثاني مريض لكنه يتلذذ بانتهاك حرمة رمضان، فهمت؟ يمكن محرم عليه هذه النية. نعم. مثلا آخر بالنسبة للسفر للحج، أن الحج واجب وليتم الواجب إلى بيته واجب، فالسفر للحج يكون واجبا. نعم. عندما كان يقصد بسفره المعصية فيكون سفره محرما، السفر ذاته. السفر واحد. إذن هذا كله باعتبار النوع. نعم. هو مدخل في بسبب يختلف يعني رجع لاختلاف القصدين. راجل اختلاف القصدين، الأول القربة والثاني المعصية. طيب الحالة الثانية ذكرنا هذا. نعم أنا صار تؤذن اليوم وتصلي في الناس. الجنس لا نقول في البعير والخنزير جنسهما هم من جنس الحيوان وهذا مباح وهذا. طيب مثال ثالث باعتبار العين، هذه اللي فيها تفصيل. الأول محرم والثاني مباح، نحن نبحث في المحرم الواجب. كيف قلنا؟ قلنا بأن هذا أي واحد يزيد الدقيق والآخر المعنى ما لك كيف؟ نحن نبحث في قاعدة أن الشيء يكون محرم وواجبا في نفس الوقت، والبعير والمباح والخنزير محرم. مشكلة هذا؟ طيب هذه مشكلة ولا كيف؟ جائع وأراد أن يأكل وقد يصرف على الهلاك، أكله للبعير واجب، لا الخنزير لا محرم لأنه اجتمع واجب اجتمع ما هو مباح. فأوجب عليه أن يأكل البعير دون الخنزير. فهمتم؟ مشكلة هذه، مشكلة عويصة جدا، أسهرتك الليل هذه. الله يعني. طيب الثالث باعتبار العين. نعم. يعني مثلوا لذلك قالوا في البداية قالوا أن تكون العين يعني واجبة محرمة في نفس الوقت، يعني قد يقال هذا من التناقض، ومثلوا لذلك ب يعني إنسان صلى صلاة واجبة في أرض مقصوبة، يعني صلى واجبا ومحرم، يعني صلاة هي واجبة في نفس الوقت ومحرمة في نفس الوقت. مثاله صلى صلاة يعني واجبة صلاة الظهر في أرض مقصوبة، في أرض مقصوبة. من العلماء من قال أن هذه صلاة تجب، لأن كل حركة يعني قام بها في صلاة قام بها في أرض مقصوبة، متلبس بالمحرم، متلبس بالمحرم، فهذا لا يجوز. لكن الشق يعني السبب الثاني من العلماء قالوا يجوز، يعني تجوز صلاة مع الإثم، لأن الأرض مقصوبة، ويعني سموا هذه القاعدة بانفكاك الجهتين. انفكاك. انفكاك الجهتين. قالوا لو انفكت الصلاة عن ال يعني لو انفكت الصلاة عن يعني عن يعني فعل الصلاة الغصب. عن الغصب. لصح. وأتى بها أتى بكل شروطها وأركانها وواجباتها لصحة الصلاة. نعم، ولكن عندنا نعم هذا جميل، ولكن أخذنا كذلك قاعدة من قبل أن ما ورد عنه النهي ورودا عاما فإنه لا يفسد العبادة إذا طرأ عليها. هذا كذلك له مثال آخر. عندنا دليل أيضا في هذا المسألة. نعم. سريت عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى إلى إلى نخلة، فذكر الله عز وجل في يعني قال أثم أثم، هذه كانت في الأشهر الحرم، فلما في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه، قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من قتل في الآية. فذكر الله عز وجل أنهم أثموا لأنهم قاتلوا في الأشهر الحرم، ولكن من جهة أخرى أثيبوا لأنهم قاتلوا في جهاد في سبيل الله. طيب، من قواعد المحرم أيضا ما رأينا أنه ما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو يريد فهم القاعدة هذه. يلا يا من درست الفلسفة يلا. ها؟ مفتوح الدفتر. نعم. ما واضح ما واضح. محمد. لأنه لا يتم ترك المحرم إلا ترك الكل، وش يصير الترك حكمه واجب، لأنه لا يتم ترك المحرم إلا ترك الكل، إذا ما لا يتم ترك المحرم إلا به فهو على الإطلاق، ولا قد نفصل. حسن. يجب ولا يجوز؟ يجوز التحري. عند تعذر اليقين ايش يعمل بأي شيء؟ قلت يعمل بأي شيء؟ بغلبة الظن. ايش معنى بغلبة الظن؟ يأكل، يسمى له يأكل. ما قيد هذه المسألة بشيء؟ اي نعم صحيح، بعد التحري لا شك. يوسف. لا ليش انت بقيت في اللحم ما خرجت؟ خلينا نمشي. نعم. قالوا فيما تبيح الضرورة، لو كان هذا الفعل تبيح الضرورة، مثال الضرورة تبيح أكل اللحم الميتة أو اللحم غير المذكر في حالة المخمصة، يعني هذه ضرورة. ما تبيح الضرورة يجوز التحري به، أما ما لا تبيح الضرورة فلا يجوز التحري به. مثال إنسان أراد الزواج بإحدى أربع بنات و إيه ما شاء الله عرض جميل هذا عليك. من الرضاعه ويبخل للزواج. صح أحسنت، لأن لأن الضرورة لا تبيح الزواج بالأخت من الرضاعة، لأن الضرورة لا تبيح الزنا. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض المحرمات لا تبيحها الضرورات، لأن بعض المفتين اليوم اللي يظهرون على الشاشات للضرورة، الضرورة الضرورات تبيح المحظورات، هذا الضرورة ولا بأس، يريدون إرضاء الناس. ولكن نقول عندنا ضرورات في الشريعة لا تبيحها، نعم عندنا محظورات لا تبيحها الضرورات بأي حال من الأحوال. صح؟ مثل إيش؟ الشرك، الزنا، الربا، قتل النفس، قتل النفس التي حرم الله لها بالحق. طيب أشوف، يقول العلماء ذكروها هذه، يقولون إذا عطش وأشرف على الهلاك فإن الخمر لا تزيده إلا عطشا، ولذلك لا يشرب، يقولون لا تزيد. ومنهم الأباح، ما تسمي لي هي، عرفت من كتب الكتاب ومن قال هذا القول، قال يعني نسب هذا الحنابلة، حنابلة. طيب وينسبه إلى الإمام أحمد إذا صح، وهو حشاه رحمه الله أن يقول مثل هذا القول. الآن المفتي مقلد ولا مجتهد؟ مقلد. إن كان مقلد ما هو من أهل العلم أصلا. ها؟ هؤلاء مقلدون، هؤلاء إيش؟ مقلدون. لو تبحثون في بعض المطولات تجدون كلام عجيب لبعض الفقهاء، نوادر يذكرونها، وعند التأمل يقول كيف يقولها فقيه، وقد نسأل عنها وش نفتي بها، يقول لأنه لأنها قيلت أو قال بها فلان، ما هو الجواب؟ ما عارض الدليل فلا عبرة به. أنا ما أظن أنه نسب ذلك الحنابل الأحناف، الذي في ظني أنه نسب ذلك لبعض الأحناف للحنابلة، الحنابلة الأيسر. والله ليس في كل شيء، ليس في كل شيء مذهب جليل لا شك، لأنه هم هم أسهل في كل مذهبين، أي هو الأسهل، هذا هو دأبه، ما هذه في الفتوى مشي بشي مشي حالك بس. ها؟ أين تذهب بنا الآن؟ وايش الحادثة هذه؟ فين حصارت الحادثة؟ سيونامي هذه وشو؟ اي وش وهم وش فعلوا؟ واخذهم الطوفان وهم ظالمون. اي اعتماد الماء، ايش قفز الماء صعب بالطابق الثالث، الناس في خمور وفجور على فرش الزنا واللواط وجاءهم الماء، ايش تقول؟ شيء رايناها علانية. واللي يعني داس عليه ميت ولا حي؟ فاحدهما قتل الاخر، واحد مات والاخر نجا. تسأل ولا كيف انت؟ كيف ضرورة؟ والله هذه مذكورة في قصة يونس عليه السلام، حينما ركب البحر وهاج بهم البحر وماج، وأقرر يعني ركبان السفينة وقوادها أن يلقى شيء، أن يلقى، فجعلوا يقترعون بينهم من سيلقى، فخرج سهمه عليه الصلاة والسلام، وكان هذا سببا لشيء أراده الله، ولذلك قال فساهم فكان من المدحضين. والمن هنا للتبعيض، فدل ذلك على أنه لم يكن وحده الذي ألقي في البحر، لكن هذه ذكرها العلماء، قالوا إذا كانوا في سفينة وأشرفت على الهلاك وفيها أشياء فإنه يبدأ بما لا روح فيه، يبدأ بإلقاء ما لا روح فيه، فإذا كان بقيت الأشياء التي فيها روح يبدأ بما لا حرمة له مثل الآدمي، فيبدأ برمي البهائم مثل الشياه، نعم، أو الخيل أو البقر إن كانت تحمل، ثم يبدأ بالناس، فيبدأ بالكافر قبل المسلم، فإذا بقي المسلمون على الترتيب، فإذا بقي يترك الأصلح ويرمى الفاسق، وبعضهم من قال العكس يرمى الأصلح لأنه هذا أقرب، ليش؟ للنجاة من عذاب الله، من الفاسق لابد أن نخول له التوبة إلى الله، وأما إذا وجد جهلة وعلماء يرمى الجهلة لأن العلماء نعم يمسكوا في بعضهم وينزلوا بينهم. هذه افتراضيات فقط. طيب هي اللي تملك. أعرف أن هذا الشيء موثق، ولكن الآن تسأل عن فعلها، والله هي على كل حال عملت يعني بخف الضررين، بخف الضررين التي استطاعت إنقاذها وأنقذته، والتي لم تستطع فإنها ما أغرقته بفعلها بل بفعل الله سبحانه. مثل هذه لا تغرم، هذه لا تغرم مسلمة هذه، ها؟ ولا بوذية؟ طيب رأينا قواعد أخرى له، تفاوت المحرمات. لا بس حاجة، ها؟ ما راجعت وأكبر المحرمات هي شرك بالله، وقلنا منها سبع الموبقات، وهي قتل، وهي أول شرك بالله، وقتل النفس، وقتل النفس التي حرم الله. وأكمل اليتيم. ليش تضحك؟ طيب أنا أريد عليكم مسألة نختم بها إن شاء الله الدرس. هذا رجل أكره على فعل بعض المحرمات، فوضعوه في زنزانة والعياذ بالله، وأتوا له بغانية وقارورة خمر، نعم، ورجل وأكرهوه على فعل محرم، إما على الزنا أو شرب الخمر أو القتل، يخير الآن إما قتلناك، يقولون له إما أن نقتلك ولا تفعل أحد هذه الأمور الثلاثة، الغاني أمامك والخمر أمامك وهذا الرجل أطلق عليه النار. يمكن هذا لكل حال مسائل يعني بعيدة القوة وهي افتراضية فقط، لكن نريد أن نطبق هذه القاعدة، قاعدة تفاوت المحرمات حتى نميز. ما أنا ما أريد العجلة، العجلة من الشيطان، فكوا خمس دقائق وربح المليون، ها؟ مليون الباطل هذا والعياذ بالله. نعم الخمر، لأن الأمر الخمر أبو خبائث، فيكون الزنا هو الأول. قل عياذ بالله. ها؟ ها؟ كيف؟ أي نعم نعم ذكر في بعض الآثار هذا. لكنه ما وقع له على سبيل الإكراه. ما وقع له على سبيل الإكراه. شرب الخمر ثم فعل الفاحشة. نعم. يطيش عقله. يطيش عقله خلاص. له الآن مجبر بالفعل ولا يفضل الشهادة. ها؟ الشهادة أفضل. الشهادة صحيح. الشهادة أفضل له. لكن لو قال قائل أليس الله يقول من نعم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا بالكفر ولا شيء يعادله، إذ أن بقية المعاصي وإن كبرت فهدون الكفر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالذي يكره على الكفر وما دونه ما دام أن قلبه مطمئن بالإيمان وهو كاره لما أكره عليه فإنه لا إثم عليه به. بالنسبة للكفر يعني هو إيه؟ وإذا يعني فعل فعل كفر أو تظاهر يعني ترفض بلفظ كفر قلبه مطمئن بالإيمان يعني لا يترتب عليه شيء يعني، ولا الكفر يعني راجل للاعتقاد واعتقاده دائما يبقى سليم. إذن هو تلفظ به فقط، إظهار فقط. فقط. أما إذا زنى فيترتب على ذلك المانع يعني وقع في ذات الفاحشة يعني ذاته. أما الكفر لم يعني وقد تحمل منه بالزنا و... نعم. ها؟ والزنا نوع من أنواع الكفر. لا يزن المؤمن وهو مؤمن. ما خيارته بين السجن أو الزنا؟ أحسن ترى السجن. فهمتم؟ ولكن السعدي رحمه الله كما ذكر صاحب تيسير كريم المنان ذكر أن العبد إذا خير بين عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية فإنه يقدم العقوبة الدنيوية، لأن العقوبة الأخروية أشد وأبقى. هذا جيد جدا، هذا جيد. مثاله يوسف عبد الله بن حذافة السهمي حينما وقع أسيرا في أيدي الروم وقال له ملكهم تنصر وأعطيك نصف ملكي. قال لو أعطيتني ما تملك وما تملك العرب والعجم والفرس والروم على أن أدعى دين محمد ما فعل. ما فعل. قال أقتل ولا أصلب؟ قال افعل ما شئت. فدعي برجلين ودعي بقدر وملئ ماء وغل الماء في القدر ثم رمي الرجلان وكان من المسلمين أمامه حتى انفصلت العظام عن بعضها فبكى. قالوا انه يبكي. قال تبكي جزعا من الموت؟ يحبون الشماتة بأهل الإسلام. قال لا والله ما أبكي جزعا من الموت، أبكي لأنني أعلم أنني سأقتل وسأقتل مرة واحدة، وتمنيت أن بي من النفوس مثل ما بي من شعر الجلد. كل نفوس تزهق في سبيل الله. قال هذا ايش الطراز هذا؟ من اين تخرج؟ احبسوا واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك يثبتوك يسجنوك. فاتوا له فجوعوه واتوا له بخنزير فابى، فكان يطعمه الله عز وجل ويقويه. وضمؤوه فاتوا له بخمر فابى، ثم اتوا له بامراه عاريه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. من الأحكام الشرعية التكليفية المكروه. ما هو المكروه في اللغة؟ حاتم. كيف؟ مبغض؟ لا خطأ. البغض. المبغض. المقام الكفر ولغة النور كان مفرد والسلاح ما مانع أن الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال وطاق المكروه يقابل حكما آخر من أحكام التكليفية إن شاء الله كل مرفع السلاح رجل الأصبع يلا أنت كمان في الأفضلية يختلفان في أي شيء يختلفان والمكروه منهي عنه تمام صح هل له أسماء يسمى الكره المكروه والكره طيب هل ينقسم المكروه لأقسام نعم كيف؟ أنا سألت عن المكروه أقسامه هل ينقسم إلى أقسام أم لا؟ نعم هذا زائد المحرم جاء فيه النهي ما يقولون المكروه كره التحريم ما جاء فيه دليل ظني فقط ثم كره التنزيه وهي ما عليها أغلب التحريم اتضح؟ من يعيد؟ نعم نعم الأحناف يقسمون المكروه إلى قسمين القسم الأول هو المكروه كراهة التحريم وهو الذي كان فيه دليل قطعي دليل ظني نعم دليل ظني وفيه شبهة دليل بشبهة أما القسم الثاني فهو هو الكراهة على سبيل كراهة التنزيه هو ما عليه جميع جمهور العلماء جيد لا نعم وما امر به الشرع لا على وجه الالزام او عفوا ما نهى عنه الشرع لا على وجه الالزام هذا قسم الاخير المنهيات عندهم طيب انا غيرت السؤال وسالت عن المكروه عندهم تبلبلت المكروه عند الأحناف قسمان مكروه كراهة تحريم ومكروه كراهة تنزيه كراهة التنزيه ما عليه الجمهور ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك تمام طيب المكروه كراهة التحريم ما هو أنت ما كان فيه دليل في شبهة غير دليل قطعي يكون الدليل فيه ظني ولا قطعي ظني لكن فيه إلزام بالترك من الآخر فيه إلزام بالترك أما ما كان الدليل فيه قطعيا ملزما بالترك فإنه محمول على أنه محرم وعليه كل المنهيات عندهم كم انقسم ثلاث أقسام طيب العلماء رحمهم الله يا بدر بعض الأحيان يطلقون المكروه على أمور ذكرنا العلماء قد يطلقون حكم الكراهة على بعض الأمور على شيء. هي ما ليش العامة؟ النور على العلماء. مشكلة. حسن. لا. يعني عندما يكون فيه الدليل القطعي ظني مثاله أو دليلهم بذلك. الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور متشابهات. مشتبهات. ولعرض. صحيح. نعم. أي شيء آخر. بعضهم يقول رضا الكراهة على الشيء على ترك الشيء الذي يكون فعله راجحا وإن لم يدل دليل على عدم تركه. وإن لم يدل دليل على النهي عن تركه. وإن لم يدل دليل عن النهي عن تركه. مثاله. مثل ذلك بالصلاة بلا أذان ولا إقامة. فهل يكون مكروه؟ الصلاة صحيحة. صحيح لكن مكروه. مع الكراهة. ولم يدل دليل على. حسن ما ذهبت إليه المكروه في لسان الشرع هل هو أعم أم أخص من الاصطلاح؟ نعم في لسان الشرع أعم. قد يراد بالمكروه ماذا؟ دليل. الكبائر ماذا قال؟ كان عند ربك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. من السنة. وهذا محرم. لا ليس بالضرورة أن يكون قيل وقال من الغيبة. قد يكون يعني إشاعة الشائعات مثلا أو تكون نميمة مثلا. إذا نحتاج إلى أن نعرف الأدلة التي تدل على المكروه قبل ذلك. نعم. ما قصدت في جوابك؟ أنت قلت بعضهم إذا أطلق المكروه يريد بذلك المحرم. ولكنهم قال العلماء هذا الذي يشكل عليها. لو قال بعضهم مثلا يعني هل بعض العلماء من إذا أطلق الحكم بالكراهة على الشيء يريد بذلك أكثر من الكراهة الاصطلاحية؟ صحيح. مثل لماذا يقول أكره محرم؟ كيف يقول أهل إمام السنة والجماعة في الشيء أكره وهو محرم؟ لازم. أحسنت. لأنه لا دليل قطعيا لا دليل قطعي عنده. إذن هو يتورع من أن يقول إيش؟ لكن المكروه عنده. إذن إيش يقول؟ لا يعجبني. طيب نعم ذكرناها. لا لا كالإقامة كالإقامة كالأذان والإقامة. إذا ترك نعم صحة الصلاة مع الكراهة. نحتاج إلى أن نعرف الأدلة أدلة المكروه. ما حضرت. بدر. أن يأتي النهي بلسان الشرع خاليا من القرينة الدالة على التحريم. إيش يكون هذا؟ صح صح صح صح سلم. نعم مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا ايش؟ هذا ايضا مختلف فيه. الله يستر من اللخبطة هذه اللي أصابتكم. والله احنا رجحنا التحليل. ما رجحت التحليل. مستحب. مكروه مكروه، كره التنزيه لا كره التحريم. طيب وش الأدلة أيضا كمان؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء ثم نهى عنه ثم فعله، مثل شرب قائما، شرب قائما، نهى عن الشرب قائما ثم شرب، نهي عن الشيء ثم فعله له. لا يحمل النهي عن الخصوصية، فعله الفعل لا يحمل عن الخصوصية. ليش؟ المخالف لأي شيء؟ لأي شيء؟ للأصل، مخالف للأصل. طيب نهيه عن الكلام بعد العشاء الآخرة وكلامه عليه الصلاة والسلام، صحيح أم لا؟ الثالث نعم. إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الشيء بدون أن يذكر عقوبة لمن يفعله. مثاله؟ مثاله؟ الله صلى الله عليه وسلم إني لا أكل متكئا. لا أكل. دل ذلك على أن الأكل متكئا مكروه. الرابع. نعم. كراهة نفسية، وذلك مسألة الإعجاب هذه مرت علينا في أظن في الطهارة. الإعجاب إيش؟ إعجاب شرعي وإعجاب طبعي. هذا كان لا يعجبه، كانت لا تعجبه أشياء عليه الصلاة والسلام. لا ليس مكروه إيه، ولكن ليس لا يلزم من كراهته عليه الصلاة والسلام، مش شيء لأنه نعم، ولكن نقول كراهة نفسية هذه طبيعية، ليست كراهة شرعية. هو يكره هذا الشيء لأنه لا يحبه عليه الصلاة والسلام يأكله، فليس معناه أنه مكروه شرعا. لا. كمان أي الرابع؟ نعم وصلت، وصل المراد أو تحقق المراد، أن يذكر ثواب مترتب عن ترك الشيء بدون أن يذكر عقوبة على فعله. طيب يذكر ثواب، مثاله من ترك المراء أنا زعيم بيت في ربض الجنة. نعم. فين درست سنن الترمذي؟ لا بأس، أنا أقبله منك، أقبل الحديث بالرواية، وقد ذكر أهل الحديث جواز رواية الحديث بالرواية، لا بأس، بالمعنى أقصد، بالمعنى. أيه. أكمل. من يذكر كيف؟ قرأته كيف؟ حروف لاتينية ولا عربية؟ لا مع إيش يعني إيش؟ كتاب؟ عندكم عندكم عرض الأحوذي هنا ترمذي عندكم؟ في كيف يبدأ طرفه الأول؟ المراء يمكن يمكن نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الشيء عدة مرات، لا يلزم أن يتكلم مرة واحدة، فتارة يأتي بهذا اللفظ وتارة يأتي بهذا اللفظ. نريد الحديث الذي ذكرناه. نعم. أنا زعيم بيتي في الجنة لمتاة المراء وهو محق منها في ربط الجنة. أنا زعيم أنا زعيم ب... وولدت في الأصل الحق بأن تضبط، لأنك إذا ما ضبط في هذه الفترة خلاص. نعم. حديث واحد يتعبكم؟ وش تسووا إذا كان تكون 30 و40 حديث تختلط، وإذا تكون طويلة؟ ها؟ كل شيء بالمعنى، المعنى مرة يطرأ للاشتباه. ها؟ أحفظ بس أنت. أنا زعيم بيت في ربيع الجنة لمن ترك المراء وكان محفوظاً. والله ما صدق. أنا زعيم بيت في يقول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يسير هكذا قلت. الأخيرة استقامت، الأولى ما استقامت. طيب قلنا ذكر الثواب يا محمد، ذكر الثواب بشرط ألا تذكر عقوبة مترتبة على ما لو فعل الشيء المنهي عنه، لأنه لو ذكرت عقوبة وش يكون الحكم؟ يكون محرم، ما يكون مكروها. تمام، ذكرنا بعض القواعد في المكروه. سفيان حجر يزول بالحاجة. مثال بيس مشغول الجوال ذكرت مسألة أضحكتنا، أن امرأة جاءت تصلي هنا في مصلى النساء، امرأة إفريقية، ثم استفتينا في المسألة يعني حكم ما فعلت، فكانوا في وقت الصلاة كنا يصلين خلفي مع الجماعة، فرن هاتفها ففتحت الجوال قالت صلاة صلاة. أي الحركة في الصلاة لغير حاجة مكروهة، ولو إذا تكررت على رأي بعض العلماء أبطلت الصلاة، لكن لو كانت الحاجة مثل ما لو رن الهاتف الجوال في الجيب ورد أن يقفله الإنسان، نقول الحركة تصير تنتقل هنا، المكروه يزول هنا، يزول ما يزول، يزول ثم يتغير حكمه من المكروه إلى المستحب. قد يقول المستحب واجب، ممكن واجب من حيث أنه حتى لا يشوش على الناس، المكروه يزول بالحاجة. نعم. لا بس فقط في المكروه. إذا ترك التراويح ما أدري، أنا أسأل. وإذا ترك الاعتكاف صح؟ إحنا الآن عندنا شباب يسقط شهادته، إذا ترك المستحب أسقطوا شهادته، المسألة من قالوا مكروه؟ ها؟ لا دائما أعرف الدليل. طيب ما حكم المكروه؟ نعم. يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقوبة، لا يعاقب ولا يستحق، لا يستحق، هو لا يترتب على فعله أصلا عقاب، إذن لا يعاقب. هذا الذي أخذنا. محترزات ما نهى عنه الشرع لا على سبيل الذنب والترك. درجة المحرم مثاله ذكرنا إلى بطلانها، بل إلى بطلانها صحيح أم لا؟ نعم قد يوصله ذلك إلى بطلانها. فرضنا في نصف المثال أن خرج قلنا أن كان خرج به الذي فعل الشيء يعني غفلة أو عجزا، فهذا ليس بالامتثال فلا يقال إذا تركه ليس إذا فعله مكروه ترك إذا ترك. نعم خرج بقولنا من عن الشارع الواجب والمستحب والمباح، لأن الواجب والمستحب أمر بهما الشارع والمباح هو رفع وخرج بقولنا على سبيل لا على سبيل الإلزام بالترك بالمحرم، لأن المحرم نهى عنه الشارع على سبيل الإلزام بالترك. يكفي هذا ما يقع فيما أشد، إذا ترك الواجب وقع في المحرم، إذا ترك الواجب وقع في المحرم. ما قلنا يستحق العقوبة تاركه الواجب إذا ترك الصلاة؟ لا، ولكن الأذان والإقامة الواجب عيني ولا كفائي؟ الأذان كفائي، نعم، والإقامة كفائي كذلك، ويرى بعض العلماء أنها مستحبة. طيب واجب في الصلاة ولا للصلاة؟ طيب للصلاة واجب عيني ولا كفاية؟ خلاص انتهى وش عينا. نعم لا نقول واجب عليه، الأولى له، الأولى له الأذان إذا لم يؤذن في المكان الذي هو فيه، أما إذا أذن فقد وقع المقصود. لا يا أثام كيف نؤثم؟ نعم كيف؟ أي لا راجح فعله على سبيل الوجوب، إذا قلنا على سبيل الوجوب عيني ولا كفائي؟ هذا الذي ينبغي ننظر. ها مثال تأتي المثال أو نعطيك نجيبه. إذا ترك الواجب العيني خلاص يأثم، كيف إذا أنا وقف المحرم؟ يقول دعنا من هذه الأمور الخلافية، الله يبارك فيك. نقول إذا ترك الواجب إيش عرفنا الواجب بحيث حكمه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقوبة تاركه، يلزم من ترك الواجب العيني الوقوع في المحرم لا ملاذ له. اللهم إلا إذا وجد سبب أو رخصة، نعم، مثل العجز أو ما أشبه ذلك. تؤذن فيها ما ترفع صوتك، تبغى تؤذن من النافذة حتى تسمعك الجامعة كلها بالقلب. الله أقم فقط، أقم ولا تأذن، أقم. الذين كان يصلي أمامهم من المسجد يرونه. لا لا ليس أهوان، ليس أهوان. الصلاة معروفة، لكن الأذان يعني أن يؤذن فيهم وهم لا يفهمون إلا هو يريد أن يجهر كيف الآن شو لا تؤذن، صلي بلا أذان وصلاتك صحيحة وليس عليك شيء، فهمت؟ لكن أقم الصلاة، الإقامة آكد من الأذان للمنفرد، والمنفرد إذا أذن قد قيم بالواجب. إذا وأنت في البلد، أنت الآن في البلد لست في البادية، إن كنت في وفي البلد قد أذن، قد أقيم الأذان في البلد، فقد سقطت الواجب الكفاية. إذا أذن في المسجد هل يعني يكفي يعني يجزي عن كل أهل البلدة؟ والله هذه مشكلة، يعني هل الآن الضابط أن يسمع ولا لا يسمع؟ نقول في الحقيقة يمكن لهم أن يكتفوا بالأذان الذي في المسجد والذي يسمعونه من الإذاعات أيضا، هذا سماع الأذان، وإذا أذنوا فلا حرج، لا حرج، لكن ليس كما لو لم يكن ثمة أذان مطلقة، هذه مشكلة، ليس لو لم يكن ثمة أذان مطلقة. نعم يكفي. عندنا المباع غدا نضبط مراجعة. ها؟ قسمنا ثلاث دروس. إذا الدرس الأول. إما أن تجعلوه على درسين ولا ثلاث دروس. المرجع في ذلك إلى حسن. ها؟ درسين تمام، إذا أقسمه نصفين إن شاء الله. متى؟ قبل المغرب. أي ساعة؟ قبل المغرب سبعة ونصف. ساعة تمام خلاص. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المباح في اللغة؟ مأذون الأنكحة. بس ما ليس دونه مانع يمنعه فهو لغة لغة هو المعلن والمأذون فيه، وقيل ما ليس دونه مانع يمنعه فهو مباح، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته، خرج بقول ما لا يتعلق به أمر الواجب المستحب. بس فهذا مأمور به، مأمور به. ناقص ما حفظت بس لغة المباح هو المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا هو ما لا يتعلق به. بس في تعريف آخر أم لا؟ لغة عرفه بعض العلماء فقالوا هو ما ليس دونه مانع يمنعه فهو مباح. ما ليس دونه مانع يمنعه فهو مباح، واصطلاحا هو اصطلاحا هو ان المباح هو المعلن وهو المحلول فيه. وقال وعرفه بعض العلماء انه ما ليس دونه مانع, ما ليس دونه مانع ليس دونه مانع فهو المطلوب مباح. اما استراحا فهو ما لا يتعلق به ولا في ذاته الاكل في ليله رمضان. المباح هو المحرم والمأذون فيه, عرف بعض العلماء وما ليس دونه مانع يمنعه فهو مباح. واصطلاحا هو ما لا يتعلق به نهي ولا أمر لذاته. المباح لغة هو المعنى والمأذون فيه, وفي من العلماء معرفة ما ليس لدونه مانع يمنعه دونه. ما ليس دونه مانع يمنعه فهو مباح. والسلاح ما لا والسلاح ما لا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. لذاته بعض أسماء المباح. حلال جائز. ما رجعت. قلنا المطلق مثلا هي يسمى أيضا يطلق عليه المطلق. ذكرنا هذا كل هذا ذكرناه. ها؟ قسمين. طويل جدا. البحث رجل الثاني أو الأول خرج به. خرج في قولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب, لأنه ما أمران. فخرج في قولنا ما لا يتعلق به نهي المحرم والمكروه لأنهما من أيام. طيب كيف نعرف المباح من النصوص الشرعية؟ وما يقوم مقامها التي بالنحو, وهذا كنا غالبا لا دائما. ثالث وحلة ليلة الصيام الرفث إلى نساج, هذا مباح. مباح. وفي نفي الجناح في تقديم مناسك الحج في يوم الحج الأكبر, حينما سأل صحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن تقديم صلاة المناسك فقال افعل ما لا حرج, هذا في نفي الجناح. بس يوسف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا يتقرب به, يفعل الشيء ولا يتقرب به الى الله, يفعله بغير نية التقرب الى الله. مثل ايش؟ ويفعل اللحية. نص عليه أم لا؟ نص عليه. طيب الثالث. ثم الثالث أن يسحب الصحابي شيئا ويعلم أن تبيت يغرب يسمع ولا يقف يقرر ولا يحط ولا يحطه على فعل وبدأ. أنت. ذكر. وذكر غالبا. يلا خذ. أعطينا مثال. البيت. أو اعتمر. نعم. الطواف أو السعي بين الصفا والمروة ركن. عندك خلينا في الثالث، احنا الثالث ما اتفقنا عليه الآن. اللهم صل يعني أن يفعل الصحابي الشيء طيب الرجل الذي كان يختم صلاته بقول هو الله أحد ولم يستند إلى دليل وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، أتكون قراءة سورة الإخلاص في كل صلاة بعد ما شاء الإمام أن يقرأ مباحة؟ مباحة نعم، هذا جائز غير مشروع. نعم لكن هو سبب حبي لهذه الصورة وحب ليس أحبه الله نعم. أنا قال حبك له. طيب ولكن حبك له رتب على كثرة صحيح، ولكن الرجل لا زال يحافظ على قراءتها، يعني فيه لفظان في الحديث، حبك لها مش آخر. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أن حبه لها أدخله الجنة، والآخر ما ذكر فيه حبه لها، ما ذكر فيه، وكلاهما في الصحيحين. لأنه مشروع مستحب. لا أنا ما أظن أنه مستحب، لا أصل لدرجة الاستحباب. نقول جائز، جائز، فهو مباح، فهو مباح، ولكن الذي نخشى أن نفتح الباب فيصير كل واحد يستحسن سورة فيختم بها ويلازم سورة بعينها فيختم صلاته بها، فهذا قد يكون أقرب إلى الإثم منه إلى الأجر. فإذا قال قائل وهذه مشكلة، كيف نؤثمه وقد جاء هذا الرجل بقراءة أو قرأ هذا الرجل قل هو الله أحد بعد كل صلاة، واستحسن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورتب على فعله الثواب، فالجواب على ذلك أن هذا إقرار، الشيء الذي أقره الشرع وأقره النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي شخص بعد تمام الشرع وكماله فيستحسن لنا أمورا ويقيس استحسانه على استحسان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الفرق. فاستحسان النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لكن استحسان غيره مقبول ولا مردود؟ مردود. لماذا مردود؟ لأن الدين كامل، لا نحتاج إلى أن نستحسن أمورا إيش؟ أكثر مما استحسنها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه تنبه لها، بارك الله فيكم، لأن هذه بعض المتعنتين، لا أقول متعنتين، أقول بعض الذين يعيبون كثيرا على الذين ينددون بأهل البدع، يقولون أنتم داؤكم وهمكم الكلام في البدع والبدع وهذه بدع وهذه بدع، أغلقتم أبواب الخير على الأمة حتى أن الناس لا يعرفون كيف يتقربون إلى الله، كل شيء بدع عندكم، ويستدلون بمثل هذه الأمور، يستدلون بمثل هذه الأمور، فيستدلون بفعل سعد بن عبادة في الصدقة بأي شيء؟ بالمخراف على أمه، يعني البستان هذا، وبهذا الفعل أيضا بقراءة إيش؟ بقراءة سورة الإخلاص بعد كل صلاة، ويقولون انظر ها هم فعلوا أشياء من تلقاء أنفسهم وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام أنها ليست معصية، ما دام أنها قربة فيها تلاوة أو فيها صدقة، كيف أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب على ذلك ماذا؟ أن نقول إن عهد النبي عليه الصلاة والسلام حجة في التشريع، وما بعده حجة ولا ليس بحجة. هذه الأمور التي وقع فيها الصحابة أو فعلها الصحابة أراد الله أن تكون أم لا؟ أراد الله أن تكون. طيب وهل أراد الله أن تكون من دينه؟ هل أراد الله أن تكون من دينه هذه الأمور؟ يراد، ولذلك أوجدها في عباده فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي إنسان اليوم يقول لا هذا شيء جيد، نقول لا يصلح، لا تستحسن شيئا. الاستحسان ينبغي أن يكون استحسانا شرعيا، لأنها مسألة توقفية، لأنه إذا هم بهذا دخلوا في البدع، بهذا دخلوا في البدع. نعم. سورة الملك؟ لا، الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ ألف لام ميم سجدة في الركعة الأولى والركعة الثانية سورة الدهر الإنسان، على أن هذا أيضا المحافظ عليها كل جمعة لا ينبغي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حافظ عليها دائما باستمرار، كان في الغالب يقرأ بهاتين السورتين، فهمت؟ فيقرأ سورة الملك في صلاة الفجر تقصد ولا بعد الصلاة؟ لماذا؟ لم يصح في فضل سورة الملك ذلك الذي صح أنها المنجية من عذاب القبر، فليقرأها لنفسه قبل أن ينام. يا جماعة مناقشة ولا كيف؟ أناقشكم ولا تناقشوني؟ يلا. لا بأس، هذا لا بأس به، وهذا وارد عن السلف، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في الصلاة، يدعو في الصلاة في صلاة قيام الليل، إذا مر بآية وعد وخير سأل الله من فضله، وإذا مر بآية وعيد استعاذ بالله من عذابه. الرابع. الرابع أن لا يأتي نص في تحريم شيء في الكتاب والسنة، وهذا في أصله مباح لأنه مسكوت عنه. أن لا يأتي نص في حكم شيء يحرم. مثاله الحديث الذي أخذنا الحاكم والترمذي من حديث سلمان الفارسي عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الجبن والفراخ والسمن أيضا أظن. نعم. فقال له إسأل أنه حلال أم حرام، فقال لو كان هذا لو كان حرام لا. مشكلة عنا في حفظ الأحاديث. فقال له إن الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما فقال له إن الحرام ما حرم الله في كتابه والحلال ما أحل الله وما سوى ذلك فهو عفو، ولو كان حراما ما كان الله ينساه ثم تلا قبله تعالى وما كان ربك نسيا. أحسنت. وما كان ربك نسيا. وحينئذ نبدأ في التفريع. الإباحة قسمها العلماء إلى قسمين. الإباحة قسمها العلماء إلى قسمين. جمال. لا والله أنت صريح ما شاء الله. يلا هات ما عندك. نعم. يعني كيف ما وردت في النص؟ لا يعني ما نص الشرع مثاله أحل لكم أبيحت لكم ميتتان. نعم. وبيحت لنا مثلا ميتتان ودماء، كل هذه ايش؟ اباحه شرعيه. الاباحه العقليه لها اسم اخر، ليش؟ لا حول ولا قوة. لا ليس أكل السكر. نعم. استصحاب العدم الأصلي وتسمى أيضا. إذا عندنا ثلاث أسماء صحيح أم لا؟ تعني شيئا واحدا. إباحة عقلية، ضرر أصلية، استصحاب العدم الأصلي. تمام. إذا قال قائل ما الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية؟ ما هو الجواب؟ نعم. هذا ستأتينا بعد. نعم. الجواب على السؤال أن الفرق بينهم أن الإباحة الشرعية تعد رفعات من النصف، أما الإباحة العقلية لأنها مستمدة من الكتاب والسنة، أما الإباحة العقلية فلا ترفع النصف لأنها ليست من الكتاب والسنة. يعني مثلا مثل الإباحة الشرعية قوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى النساء، لأن هذا كان محرما من قبل، يعني في بداية الإنسان، لأن في قوله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى النساء، لأن الرفث إلى النساء كان محرما من قبل التشريع، لأن الإنسان إذا كان إذا صلى العشاء لا يجوز له الأكل والشرب ولا وطأ زوجته. فجاءت هذه الإباحة الشرعية التي مستمدها من الكتاب، جاءت رفعتني هذا النسخ، أي نسخت هذه الآية. طيب، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، من أي أنواع الإباحة هذه؟ نعم. شرعية، لماذا؟ لأن الله نص عليه، ولأن السياق يدل على ذلك أيضا، لأن الكلام في صيد البر للمحرم، صحيح؟ طيب، استفدنا فائدة متعلقة بمسألة استصحاب العدم الأصلي. أنت. نعم. عن فعله، أحسنت. لماذا؟ استنادا لهذا الأصل، استصحاب العدم الأصل. مثاله لا عدنان، قبل أن يأتي عليهم فيه إثم، صحيح؟ فنزل قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. شو معنى فله ما سلف؟ ها؟ يعني الذي مضى معفو عنه، استنادا ليش؟ او استصحابا للعدم الاصلي. تمام. مثال اخر. نعم. من النساء الا ما قد سلف، او ان تجمع نعم. لو حدث هذا في الماضي قبل التحريم عفوا عنه. ليش؟ استنادا للبراءة الأصلية أو استصحابا للعدم الأصلي. مثال آخر.